أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم مع غزوة تبوك أو غزوة العسرة، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا يعني أسعد الناس بتعلمها والعمل بمقتضى ما تعلمناه، وأن يرزقنا تمام الانتفاع بها، وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا إن شاء الله. طيب، احنا كنا امس قلنا ان اخر حاجة توقفنا عندها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة للخروج لغزوة تبوك او غزوة العسرة، وتقريبا دي كانت تاني مرة في تاريخ المسلمين النبي يحدد المكان اللي هم رايحينه بعد خيبر، ويمكن خيبر كانت شبه متحددة من قبل كده، فيمكن تكاد تكون أول مرة كمان، يعني يمكن خيبر كانت معروفة أو متحددة من قبل كده في سورة الفتح أو فيما بعد فتح الحديبية. طبعا ده في حد ذاته كان اختبار وكان تحدي، وقلنا ان من المشكلات الكبيرة اللي كانت موجودة في ساعتها في الوقت ده، فكرة اصلا كمان ان المجتمع ذاته ما هواش محتمل اقتصاديا لمثل هذا الخروج. يعني المجتمع مش هقول بقى مش محتمل من ناحية الظروف المناخية ولا مثلا الظروف المكانية بعد المكان، لا، اصلا المجتمع كمان مش محتمل اقتصاديا ان حد يروح سفر على مسافة 800 كيلومتر. يعني انا قلت لحضراتكم تقريبا حوالي 16 يوم رايح، يعني خلينا نقول 15 يوم تجاوزا، 15 يوم مسافر و15 يوم راجع. يعني واحد بس مجرد مسافر 15 يوم، يعني هياكل ويشرب ايه بس؟ على اقل التخدرات لو نتكلم بس في الاكل والشرب اللي محتاجه في ال15 يوم دول رايح جاي. فطبعا كان ده تحدي كبير جدا جدا، واحنا برضو ما بنتكلمش في ان احنا بنجهز 1 ولا 2 ولا 3، احنا بنجهز 30,000، برضو تحدي كبير. برضو احنا بنتكلم في ان احنا بنجهز ناس رايحين قبل الروم برضو، يعني احتمال كبير اصلا يعني منهم ناس ما تعودش او ما ترجعش. فالمهم احنا دلوقتي امام ازمة اقتصادية. الحقيقة اللي حصل في تبوك برضو درس مهم لينا، درس مهم لينا بيعلمنا ازاي احنا ندير هذه الازمات الاقتصادية لما تكون في مصلحة من مصالح المسلمين. يعني انا في رايي ان الكلام ده مفيد جدا مثلا للناس اللي مسؤولين عن مثلا اعمال اصلاحيه، اعمال دعويه، اللي مسؤولين عن اعمال خيريه او تطوعيه، حاجات من مصالح المسلمين. فكره ان ازاي الانسان يدير الازمه دي لما يقع في ازمه يديرها باي شكل، وفي نفس الوقت ان يعني برضو من الحاجات المهمه جدا في المرحله دي فكرة ان احنا مش بس امام ازمة مالية، ده امام نوع اخر من المجاهدة والاختبار. يعني انا قلت لكم تبوك تقريبا هتأتي على على على كل يعني كل رواسب الجاهلية اللي ممكن تكون موجودة في النفوس. تبوك تقريبا هتبقى اختبارات على كل المستويات، في مجاهدة بالنفس، ماشي، دي خلاص، في يعني هنا يعني الانسان اتحط قدام اختبارات كتيرة، قدام يعني الآية بتاعت قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او، يعني دي الانسان اتحط قدام الاختبارات دي كلها. يعني ودي من يعني من الحاجات اللي واضحة جدا في تبوك، ماشي، يعني معلش نقف مع الآية دي لانها حاضرة هنا في تبوك بشكل كبير جدا، ماشي، ان تقريبا الاختبارات هتبقى حاضرة في كل حاجة، ماشي، الاختبارات حاضرة في كل حاجة في تبوك. دي الآية هي أصلا الآية فين؟ الآية في سورة التوبة أصلا، الآية في سورة التوبة نفسها في الآية رقم 24، وهنيجي عندها إن شاء الله، تمام. بس الشاهد هنا ربنا بيقول إيه؟ بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. المهم الشاهد بقى هنا اللي هي الآية رقم 24، ربنا بيقول قل إن كان آباءكم تبوك او العسره فيها اختبار فيما يخص الاباء. مثلا تخيلوا لو واحد مثلا عنده ابوه محتاجه ومعتمد عليه وكلام ده كله، او امه مثلا محتاجاه ومعتمد عليه، ابائكم وابنائكم ولاده محتاجينه، ده تحدي تاني. يعني ممكن نقول ابويا مثلا يعرف يصرف نفسه، امي تعرف تصرف نفسها، اخويا اخته يعني، او خلينا ابويا او امي يعرفوا يصرفوا نفسهم، هم اللي كانوا بيرعوني يعني. نعم دلوقتي محتاجيني بس ممكن يعرفوا يصرفوا نفسهم، او ممكن يكون لي اخوه تانيين. طب ابنائكم ولاده، ده بقى التحدي اصعب. يبقى في اختبار على مستوى الاباء، في اختبار على مستوى الابناء، في اختبار على مستوى الاخوان والاخوات. يعني ممكن واحد يكون مسؤول عن اخواته، يعني حتى اخوانه اخواته صبيان مثلا ممكن يكونوا لسه صغيرين، او حتى لو كبار هو يعتبر كبير بتاعهم وبيحتاجوه، او مثلا يكون عنده اخت، الاخت دي هي معاها هو او اثنين او ثلاثه صغيرين في السن او كبار وهم في امانته. قول ان كان ابائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم، زوجه يعني برضو ايه اللي هو عنده زوجه دلوقتي هي في ايه في رقبته يعني. ودايما النساء عورات، يعني النساء عورات. طيب فادي اربعه، يعني كل دي حاجات مقيده. ممكن واحد يقعد عشان ابوه وام، ممكن واحد يقعد عشان ولاده، ممكن واحد يقعد عشان اخواته، ممكن واحد يقعد عشان مراته. تمام. قل ان كان ابائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم. طيب هو المراه هو اتحطت في الاخر ليه؟ على اعتبار ان المراه اصلا هي ليها حد تاني. يعني مثلا الطبيعي يعني او الصح ان انا مثلا انت مراتك ليها ابوها وليها اخواتها وليها، يعني ليها اكتر من حد اصلا، وممكن يكون ليها من ابنائها كمان الكبار او ابنائها حتى الصغار، يعني من يقوم بشانها. بخلاف اختك دي اللي هي المفروض بتاعتك انت، اختك دي هتروح لمين؟ او اخوك ده هيروح لمين؟ ابوك هيروح لمين؟ ابوك ما يقولش بقى ليها ابوه وام واخواته وكلام ده كله. فهي الموضوع جاي كده، ابائكم ابنائكم اخوانكم اللي هم الاكثر حاجه، وازواجكم. طيب كل ده هو يعني متردد بقى، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. يعني الشيطان يعني شوف الطرق، وكل الطرق اللي هو ابن ادم يخرج منها يعني قعد له في كل طريق. فجال الهجره قال له تهاجر وتتركه مش عارف، جال الجهاد، جال كل ما يجي في باب الشيطان قعد له، قعد له ايه عمال يعني يعني بيحاول يثبطه او يقعده. فمثلا في الجهاد يقول له تجاهد مش عارف فتقتل مش عارف يحصل في المال والزوجة يحصل لها ايه والولاد يحصل لهم ايه، يعني اللي هو ايه يعني كمان بيحاول يعزف. دايما قلنا اكتر المشاكل العزف على اوتار نقاط الضعف. انه يعني بيمارس العزف على اوتار نقاط الضعف، لو صح التعبير، وبيعزف على اوتار نقاط الضعف عند الانسان. انسان عنده غيره مثلا على مراته، وعنده مش عارف رحمه مثلا باولاده وبزوجته، يعني فبايه بامواله اللي تعب فيها ومش عارف في الاخر حد تاني ياخدها. فالشيطان يمارس هذا العزف على اوتار نقاط الضعف. المهم ابائكم ابنائكم، يبقى تبوك فيها اختبارات في الابناء، في الاباء طبعا، في الاباء. وكمان هو مش تاركهم بقى في ظروف عاديه، يعني هو تاركهم ورايح للروم على بعد 800 كيلومتر، مش اللي هو قريب ممكن يلحق بيهم بسهوله. وفي نفس الوقت برضه ما هوش رايح هناك، يعني مش رايح يلعب، يعني مش رايح رحله، مش بيكنيك دي، ده هو ده رايح ده يقاتل الروم، ماشي. ففكره هنا في اختبار كبير يخص الاباء، اختبار كبير يخص الابناء، اختبار كبير يخص الاخوان، اختبار كبير يخص الازواج، اختبار كبير يخص العشيره وعشيرتكم. العشيره اللي يعني في اوقات اصلا يعني، ويمكن دي الانسان ما بيحسهاش هو لوحده، بس بيحسها لما يبقى مسؤول عن الناس. يعني مسؤول عن الناس، لو حد مثلا ربنا يسر له مثلا وكان مسؤول عن امر مثلا واحد من اعمال الخير، اعمال الاصلاح، لا بتلاقيه بيفكر كتير في تصرفاته، بيفكر كتير في تحركاته، ومشغول ومهموم بالناس اللي هو مسؤول عنهم. حتى إن لو انت مدرس او حضرتك مدرسه وعندك مجموعه طلاب، وهم يعني انت بتعلمهم ماشي معاهم في مخطط معين، بتبقى انت مهموم بيهم، مشغول بيهم جدا. فالعشيره بقى حاجه يعني مفترض ان الصله ما بين انسان وبينهم اوثق من ذلك. يعني لو في عشيره بقى، هذه العشيره سواء كان بينه وبينهم نسب الابدان او نسب الايمان، فهو بيحس بالراحه وسطهم، او بيحس بالمسؤوليه عنهم اصلا. وفي اوقات كتير بيعطلوه، اوقات كتير بيعرقلوه، اوقات المفروض ياخد مثلا قرار معين ما بياخدوش علشان خاطر العشيره. يعني من الحاجات اللي الواحد شافها مع ناس كتير من الصالحين، ان ممكن يكون عنده بيئه هي احسن كتير جدا جدا في اصلاح، بس ارتباطه بالبيئه اللي هو فيها من ناحيه احبابه واصحابه وطلابه والناس اللي هم يعني يالفهم يخليهم محكوم بهذه البيئه يعني او متكتف بالبيئه دي، مش قادر يسيبها، مش قادر يفارقها، بيتحرك فيها بشكل ما، رغم انه ممكن عنده بيئه تانية هي افضل كتير وانسب كتير ويعني وتبقى الجهد الإصلاحي فيها أفضل وأثره أكبر، بس هو يؤثر هذه البيئة برضو إيه يعني ميلا للعشيرة. وده بيحصل كثير من الناس، ممكن تلاقيهم عايشين مثلا في قرى، عايشين مثلا في بلاد مثلا معينة، وعشان خاطر هو مرتبط بالناس اللي موجودين فيها والناس اللي حواليه، وممكن ده أصلا ما يكونش صح أصلا. مهم، فالأباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، كل يعني تبوك او الاسره كان فيها امتحانات في كل دول. ماشي، طيب، واموال اقترفتموها، بقى مدخراتك، ويمكن كلمه اموال اقترفتموها انا شايف انها ابعد من فلوس كمان، يعني مكتسباتك السابقه، يعني حاجات انت حصلتها، يعني انت عملت هنا في المكان ده، عملت فيه سمعه طيبه، ده اصلا ده مكسب. يعني مثلا سي انت شغال طبيب، شغال مدرس، شغال مهندس، شغال ايا كان، صيدلي، معلم، انت عملت سمعه طيبه في هذا المكان، عملت جمهور، عملت زبون، دي حاجات اقترفت، دي مكتسبات انت حصلتها اصلا، دي فلوس برضو، يعني فلوس بقى، غير بقى فلوس، غير عنده مثلا مرتبط بالمكان ده. يعني مره كنت بتكلم مع حد يعني، فهو بيقول ده شقى عمري، يعني شقى عمري في المكان ده، ازاي اصلا انا همشي واسيب المكان او حاجه من. ففكره برضو ايه، اموال اقترفتموها، يعني فكره ان انت ده برضو واحد من الايه، يعني سبحان الله كل الحاجات دي جواذب سفليه، اللي هو الانسان يريد انه يتحرر كده ويطلع فوق ويلاقي ايه، ده يشد وده يشد وده يشد. شوفوا كم حاجه بتشد حتى الان، هم 8 بس، شوفوا احنا حتى الان ادي كده 5 بشر، 5 بشر، ابائكم، ابنائكم، اخوانكم، ازواجكم، عشيرتكم، دول كده 5، والثلاثه التانيين بقى اموال اقترفتموها، كل مكتسباتك السابقه. ماشي، زي ما قلت كده، سمعته وماله ومش عارف ايه، وحاجات كتير حصلها، مش معقول انا كل اللي فات يعني. وسبحان الله كنت بحسها اصلا في ايه، بحسها في بعض الناس لما يبقى مش في طريق، يعني واحد ماشي مثلا في فتره من عمره في الطريق، انا كنت بحسها مثلا لما واحد يمشي طول عمره مثلا ليه 20 سنه بيعلم القران، مهتم بالمباني بس ومهمل للمعاني اهمال تام واضح، يعني خلاص، فيجي بعد كده يفهم يعني الصح ايه والمفروض يمشي في انهي اتجاه، فمش قادر يخسر المكتسبات اللي جت هنا دي، مش قادر يخسرها يعني. فحتى تلاقيه مثلا لما يجي يدخل عالم المعاني عايز برضو ايه، يعني مش قادر اصلا يبدا من الصفر تاني في مكان تاني. نفس اللي بيحصل مثلا مع بعض الاخوه والافاضل والاخوات اللي ممكن يبقى مش في طريق، واحد مش في طريق اصلا، واحد مش عارف يتعلم ايه، مش عارف الفلسفه، وخد ماجستير ودكتوراه، فلما يبدا يعرف بقى ويعرف ان الكلام ده اصلا ملوش اي لازمه في اي لازمه، وهري وخلاص وضيع عمره على الفاضي، صعبان عليه، فيقول لك طب بس انا عايز اعمل النظريه الفلسفيه الاسلاميه، اصلا انا عايز اعمل يا حاج، يعني هو صعبان عليه برضه. ده حصل عند كتير من الاخوه والاخوات اصلا، يبقى مش في المسار ده، طب ايه فايدته ليك، ايه فايدته للناس، هو ما كانش ليه اي فايده، مجرد شهاده بس بحصلها، هو ده مساري عادي الدنياوي يعني، طب خلاص هو بقى فيه قدامه طريق وعارف ان ده طريقه خلاص، طريق اخرته صعبان عليه، سيب الطريق ده، مش قادر يسيبه اصلا، مش عارف يضحي بالمكتسبات دي اساسا، يعني ده انا بقول احيانا بتبقى حاجات ملهاش اي لازمه في اي لازمه، التحدي بقى اكبر بقى لما تبقى حاجه ليها لازمه او حاجه ليها قيمه، بس يبقى الحاجه الثانيه اهم بكتير وافضل بكتير، وهيبقى مردودها على الانسان احسن بكتير في دنياه وفي اخراه، بس برضه تلاقيه ايه، لا مش صعبان عليه ايه، يخسر مكتسباته السابقه دي، صعبان عليه. واحد مثلا عاش سنين مش عارف في التنميه البشريه، ولا مش عارف في علوم الطاقه، ولا في الهري، ولا في الهبد ده، ولا مثلا في البوزيتيف ديسيبلين او غيرها، وعرف بقى الوحي والكلام ده كله، عايز يعمل ايه؟ باي صوره من الصور عايز يحطهم مع بعض، يعني طب ممكن نعمل البوزيتيف ديسيبلين الاسلاميه، او النسخه الاسلاميه من البوزيتيف ديسيبلين، او احنا ممكن نعمل مش عارف يعني الهيومن ديفلوبمنت من مثلا من الاسلاميك بوينت اوف فيو، يعني هو برضو ايه يعني مهووس، او يعني دايما انا كنت اقول كده، وصعبان عليه ايه؟ يسيب الهري اللي هو كان فيه، هو الهري ده مش يعني مش خساره، هو الانسان استفاد منه حاجات بس، وده اللي بيوصلنا بقى للنموذج اللي هو الايه، اللي هو الناس اللي بتعمل ميكس ده بقى، الناس اللي مصره تعمل ميكس وخلاص عشان ما يخسرش مكتسباته السابقه. ايوه اكيد مكتسباتك السابقه هتفرق معاك في ثقافتك وفي تصوراتك وفي فهمك وادراكك، بس يعني محاوله شرعنه اللي انت كنت عليه او محاوله ان انت صعبان عليك تسيب حاجه لدرجه تلاقي ناس حاجات اصلا ملاش اي معنى في اي معنى، يقول لك اصل انا مش عارف ايه وده ماي كارير ومش عارف دي ماي فيجن وماي ميشن. يعني حاج اهدى، يعني الكلام اصلا كان كله ملوش اي لازم في اي لازم، وانت لا كنت لا فيجن ولا ميشن ولا الحوارات دي. فضلا بقى ان هو فعلا يكون حد لا فعلا كان في اتجاه وحاطط ده بين عينيه وده حلم وشغال فيه، طب خلاص والحمد لله. انت يعني انا مثلا كنت اشوفها في ايه، مثلا واحده ممكن تكون مهندسه، خلاص طيب انت حضرتك كنت هندسه ايه؟ والله كنت هندسه مثلا ميكانيك. طب دخلتيها ليه؟ والله مجموعي جابها فدخلتها وده اللي كان متاح قدامي. هتشتغلي؟ ما اشتغلش. طب لما تتخرجي هتعملي ايه؟ طبعا لا انا هتجوز واقعد في البيت. واتجوزت وقعدت في البيت وفعلا وتمام وزي الفل خلاص، ونسيت اصلا ان هي مهندسه. ماشي عادي، مش شايف ان هي شهاده كويسه وبتاع وهي درست خلاص. طيب وهي اصلا اوريدي ما لهاش علاقه كبيره بالتخصص ده، فتيجي بقى بعد وقت كده تقول لك ايه، ربنا بقى فتح لها ابواب بقى طاعه بقى، وابواب مثلا بقى تخصص في كتاب الله وفي خدمه دين الله او في التعليم او في البناء. تلاقيها بقى تقول لك إيه، لا اصلا معلش انا بيقولوا لي ان انا مش عارف عايز ارجع بقى اشوف التخصص بتاعي واخد مش عارف دبلومه ايه واعمل. واحد كان شغال في شغلانه اساسا هو ما بيعملش اي حاجه في الدنيا، شغلانه يعني ايه الخدمه اللي بيقدمها للبشريه ولا اي حاجه، انا اسف يعني، غير انه ممكن يكون مش عارف بيدوس على مش عارف ايه بيعمل شويه حسابات، يعني ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه في الدنيا اصلا يعني. وربنا يفتح له باب تاني يقول لك لا اصلا انا مش عارف عايز ارجع وانساش طموحي وانساش. يعني طب انت معلش فين الطموح وفين يعني، انت اصلا كنت كده شايف نفسك لا طامح ولا مش طامح ولا اي حاجه في الدنيا، والدنيا كانت عاديه وماشيه وهي خلاص مجرد مهنه انت بتتربح منها او بتتكسب منها او ربنا بيكفيك منها الدنيا. طب ما ربنا كفاك من ابواب تانية، خلاص بقى وتفرغ بقى لاخرتك وركز في اخرتك. لا يفضل برضو ايه، لم يخلص لله، ما يخلصش لله، فده يفضل عايش كده في الجحيم، يعني اذا بيقول كده عين في الجنه وعين في النار لا يكاد يخلص لله. فهنا ده واحد من الايه، من الجواذب السفليه اللي هو ايه، اللي هو أموال اقترفتموها مكتسباتك السابقة، وتجارة تخشون كسادها، وتجارة تخشون كسادها، حاجة بقى اوريدي موجودة، دي بقى مكتسبات سابقة، دي بقى موجود حاجة موجودة، حاجة شغالة وتمام مشروع وكويس وهايل تخاف عليه، تجارة المفترض التجارة دي حاضرة، يعني التجارة حاضرة أصلا، يعني ما مش اللي هو واحد بيتاجر يعني كل يوم شغال، أنا النهاردة في جاي له حاجات بضاعة وهيبيع وهيعمل ودي. وتجارة تخشون كسادها اللي هي بقى ايه، الامور القائمة، حاجات شغالة، مشاريع مفتوحة، انجازات انت انطلقت فيها خايف توقف. ده واحد من الجواذب بقى اللي بتحضر عند كتير من الناس اصلا للأسف الشديد، ان هو لذلك كان يعني كنت دائما اقول لكتير من الاخوه الافاضل يعني والاخوات الفضلات اقول له ما تورطش نفسك في حاجه، يعني ما تورطش نفسك في حاجه يعني ما تعرفش تخرج منها، لان انت عشان هي تفضل مستمره يقول لك لا انا بس انا مش عارف اعمل ايه، وما تاخدش تضحك على نفسك، اصلا انت هتورط نفسك مش عارف تخرج منها اصلا. واصلا ده جزء من الحاجات اللي كانت سبب في تخلف من تخلف اصلا، ان ده هتلاقيه بيتخلف بقى اللي هو يخشى كساده، عنده عياده يخشى كساده، عنده مستشفى يخشى كسادها، عنده شركة يخشى كسادها، عنده حاجة يخشى كسادها. فده لما يجي يطلب لله لا ما بيبقاش سهل يمشي، عنده الجواذب السفلية أصلا ما بيبقاش سهل يمشي أصلا دايما، يعني بيبقى فيه الأحب لله والأحب لأخرته، ما حدش قال النفس تجارته يعني، بس إيه حتى في الصحابة لما الآية بتاعت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خلاص هم كان كل طلبوا ان هم يقعدوا شويه يصلحوا مالهم والكلام ده، يعني ربنا سبحانه بحمده انزل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، يعني ولعل يجي معانا ان شاء الله الكلام ده تمام. طيب كده سبعه، واموال اقترفتموها، يبقى في خمسه اهو، اللي هو الكائن الحي البشر، وفي بقى الحاجات من العوارض او الاعراض، اموال اقترفتموها، تجاره تخشون كسادها، ومساكن ترضون. مستريح هنا يعني عاجبه الجو بتاع البلد اللي عايش فيها، الروح الجو الحر، البيت بتاعه كلنا بنستريح في بيوتنا، البيت اسمه سكن يعني ده طبيعي، الواحد اصلا بيدخل بيته بيستريح، الواحد عذرا يعني بيستريح في الحمام بتاعه، بيستريح في اوضه النوم بتاعته، بيستريح في اوضه الجلوس بتاعته، اكيد بيشعر بالراحه والسكن في بيته اصلا، مش بس في بيته، في بلده، يعني المساكن دي مش بس البيوت، البلد اكيد هو الانسان بيشعر بنوع من الراحه النفسيه اكتر في البلد اللي هو بيسكنها او بيقطنها او المكان اللي بيقطنه، لان هو ألفه خلاص وارتبط عنده بحاجات كتيره وذكريات كتيره جدا، فمش مش من السهل ان الانسان يفارق ذلك. يعني فالمسكن ذاته اللي وقعت فيه اللي فيه السكون ده اللي هو مملكته اللي هو مستريح فيه ومبسوط فيه تمام، حتى يعني لو كمان في مشاكل بس هو كمكان هو بيستريح للمكان ده. تخيلوا بقى لو واحد بقى بنى المكان ده بقى طوبة طوبة، يعني واحد بقى قاعد حوش لغاية ما اشترى حتة الأرض، وبعد ما اشترى حتة الأرض دي قاعد يبني عليها مكان بقى، وبنى المكان وعمل ودة ومش عارف ايه. تخيلوا بعد الكلام ده كله بقى وبناه بقى على مزاجه، وعمل فيه مش عارف بلكونة كبيرة، وعمل مش عارف شبابيك ايه والتهوية ايه، ظبط المكان خالص، بيقعد فيه كده بقى بينشرح وتبسط. يعني ده الانسان اللي حصلت عنده هذه الحالة او حصل عنده هذا الوضع، مش سهل عليه اصلا يسيب المكان ده. يعني هو بيبقى عمال بيروح بسرعة. يعني انا اذكر بعض الافاضل مثلا كان في امر مهم كنت اقول له والله انت محرك محتاج بس تتحرك تعمل كذا كذا كذا، يقول لا ما تكلمنيش القصة دي، انا ما احبش اخرج مش عارف من ايه، انا ما بحبش. المهم ودي حقيقه ان احنا لا شك بنألف مساكننا اللي احنا فيها في نوع من العشره. الواحد بيبقى مثلا عنده عربيه قديمه، يعني الواحد انا فاكر العربيه 28 والعربيه 32 كانت صعبانه على الواحد وهو الواحد بيبيعها، كان نوع من العشره. هو الانسان بطبيعته كده، فهذه العشره اللي بتبقى حاصله بين الانسان وبين الحاجات او الالفه دي بتصعب عليه برضو الايه الامر. طيب ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لمين؟ يقول لنا كلنا، إن كان آباؤكم أو آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يبقى الثمانية دول أحب إليكم من ثلاث حاجات، من الله ورسوله وجهاد في سبيل. لا لا لا دكتور ما تهرجش، انت بتهرج ازاي؟ طبعا لا طبعا. تقول لي ده احب الي من الله؟ لا لا لا لا لا. ما هو هنا بقى هنا المحك بقى، هنا فكره ان الواحد يعني ايه ما يخدعش نفسه. يعني دايما انا من الايات اللي صراحه دايما يعني بتهز الواحد، خادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ليه عملوا كده؟ في قلوبهم مرض وكانت عقوبتهم ايه؟ فزادهم الله مرضا، فمش هيوقف بقى، هيرجع تاني وخدع تاني، فالمرض يزيد، فالمرض خلاه خادع، فهي لما يخادع المرض يزيد فيرجع يخادع تاني وهكذا. المهم لابد ان يوقف المرء نزيف المخادعه دي، ويوقف نزيف المرض اللي عمال بيدفعه للمخادعه. المهم الشاهد خلينا صادقين مع نفسنا، لازم يكون في شفافيه. يعني ايه صادقين مع نفسنا؟ هو المحبه دي مين احب ليك من مين؟ ما هو هي بالايه؟ هي باينه يعني انت لما يكون النهارده الله يحب شيئا ويريد شيئا، يعني مثلا دلوقتي الله ينادي عليك مثلا بالصلاه، حي على الصلاه حي على الفلاح، وانت عشان خاطر الاموال اللي اقترفتها ولا التجاره تخشى فسادها ولا المسكن اللي انت ترضاه، عشان خاطر ابوك او ابنك او يعني انت ما بالتش، فقعدت ممكن باباك يزعل لو تمشي، ابنك يزعل، مراتك مش عارف ايه، ولا انت زوجك يعمل ايه. طب ما هو ده تصرف يعني ببساطة جدا، ده معناه ان ده احب من ده. يعني ده يعني عايزين نفرق ما بين المحبة القلبية والمحبة العملية. المحبة القلبية والمحبة العملية، المحبة القلبية دي لو ما كانش ليها شاهد من محبة عملية هي مش محبة في الميزان. يعني حتى البشر اصلا كده، البشر كده، يعني البشر لو احنا انا قلت لحد انا بحبك يعني اكتر من اي حد في الدنيا، طيب ماشي. يعني كنت لسه مثلا بكلم مع زوجتي ان مثلا حد يقول لك ايه، يقول لك والله العظيم انت بص انت اقرب حد ليه واحب حد ليه، وتيجي تكتشف مثلا انه عمل حاجه مثلا من غير ما يقول لك. طب يعني حد يقول لك بص انت يعني عندي يعني انت اراءك مش عارف ايه، وده انا ما اقدرش، ده انت ده انت اخويا الكبير يا جدع، اخويا الكبير يا جدع. طيب اخويا الكبير يا جدع ده انت تفاجئ مثلا ان عنده حاجه مهمه مثلا مش بيقول لك عليها الا مثلا قبلها بيوم ولا بيومين، واللي هو يعني زيك زي الغريب كده بيحط قدام امر راق. اخويا الكبير ازاي انت بتضحك على نفسك يا جدع، ده انت مش عارف والله العظيم انت زي والدي بالظبط. طب وانت والدك ده مثلا بيجي يعرف الحاجه ولا بتيجي تقول له؟ فيعني احنا كبشر ما تقبلش ان انا اقول لحضرتك انا بحبك والحاجات اللي انت بتحبها ما بعملهاش، ويا ريتني ما بعملهاش. ده انت لما بتحط دايما في مقارنه مع غيرك انا بقدم غيرك عليك. ما تقوليش بقى ان انت بتحب، يعني انت بتحبني؟ احنا نفسنا مش قابلين هذا المشهد، قابلينه مره ولا مرتين. يعني انا قابل مره او مرتين كده ان انا مثلا ايه ان انا اكون مثلا بقول لصديقي ده ان انا بحبه فعلا محبه كبيره جدا، بحبه اكتر من اي حد تاني. فاجي كده في العاده هو عندي مقدم، بس جه في موقف قدمت حد تاني فيقول لي ليه، اقول له والله عشان الظرف الفلاني، عارف انت هتحملني ومش هتحملني اصلا عشان كذا، انا ما اديتوش وانا بحبه، لا انا عارف ان انا بحبك انت اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في حنين اعطى المؤلف قلوبهم ووكل البعض لايمانهم، مش معنى مش المؤلف دول مش احب للنبي من دول. بس واضح بقى على على على خط حياه النبي صلى الله عليه وسلم ان اكرامه واعطاءه وكلام ده كله دول اصلا اولى بيه على طول الخط. يعني احنا عرفنا منين هو النبي في طول الخط على طول الخط كان بيقدم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر؟ لا مثلا في المؤلفه قلوبهم سيدنا ابو بكر ما خدش اصلا زي المؤلفه، ما خدش زي سيدنا ابو سفيان مثلا ساعتها. بس احنا عندنا من الشواهد على مر حياتهم مع بعض اللي النبي بيقدم فيها ابو بكر وبيغار فيها لابو بكر وبيحب فيها ابو بكر وبيصطف فيها ابو بكر وبيأتمنه على حياته على اسراره على كل حاجه. طب ما هي ده برهان اهو، هو البشر كده، يعني احنا كبشر احنا نفسنا كده. ازاي بقى احنا عايزين ربنا، يعني احنا عايزين واحنا بقى بنتعامل مع ربنا ان يعني انت مثلا في البشر ممكن تقول انا خايف من ده عشان بس ما يزعلش، يعني اصلا ممكن اخسره. انت يعني ربنا ما يتخسرش، يعني ما انت ما تخسرش ربنا، انت يعني معلش ده كمان ربنا وعدك ان انت لما ترضي الناس، مش لما ترضيه في سخط الناس يرضى عنك ويرضى عنك الناس، وتوعدك ان انت لو اسخطته في رضا الناس يسخط عليك ويسخط عليك الناس. يعني ده انت موعود بكده كمان. طب انت ليه اللي يخليك انت تاخد هذا المسار؟ المهم الشاهد، فما تجيش تقول لي بقى والله انا بحب ربنا وبتاع بس كنت خايف امي تزعل ابويا يزعل مش عارف صاحبي يزعل مراتي تزعل الناس، اصل كنت خايف على مش عارف التجاره بتاعتي، خايف على اللي عيادتي على مستشفيا على مش عارف، خايف على كذا. يعني بلاش نضحك على نفسنا بقى ونكذب على نفسنا. يعني في الحقيقه لو انت فعلا يعني بتحب ربنا، يعني لو ربنا هو اللي احب اليك انت ما تفكرش اصلا. يعني اللي هو ايه، يعني عارفين انتوا مثلا لما حد يقول لحد يقول له يا عم انت، يعني مثلا ممكن يقول له انت هتحط نفسك مكان ابويا؟ يا عم هو انت تحط نفسك مكان امي؟ يا حاجه هو انت مراتي؟ يا عم هو انت هتحط، يعني تخيل لما واحد يقول لحد يقول انت هتحط نفسك، يعني انت مثلا يكون انسان احسن اليه واكرمه مش عارف ايه وبتاع، مثلا معلم واحسن اليه واكرمه، واحد تاني يقول له طب ما انت عملت كذا مع فلان، يقول له انت تحط نفسك مع ده؟ دي الفكره، دي فكره ان انت مثلا تقول لنفسك وتقول للبشر اجمعين انت هتحط نفسك مكان ربنا؟ هو انت زي ربنا؟ يعني تقول لي اه ما رحت سبتني ومش عارف، وتقول لي رايحينه وحاجه خير وفي سبيل الله ومش في سبيل الله. ايوه ايه المشكله؟ انا اسف يعني في اللفظ، سامحوني في اللفظ، بس احيانا هي محتاجه كده. اخبط دماغك في الحقيقة، انت هتحط نفسك في مواجهه ربنا؟ انت هتحط نفسك في مقارنه مع ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة لما تسأل عنه وتقول انه كان في بيته كأحدكم في بيته، يعني كواحد من الناس في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم يخصفنا على يعني حد عادي ويمازح أهله، فإذا نودي بالصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما مثلا يجي بقى يحين مثلا الخروج للجهاد، تيجي مثلا بقى ستنا عائشة تقول له يا رسول الله يصعب علي فراقك وهتسيبني وتمشي وتسيبني لمين وتسيبنيش لمين؟ يعني ما فيش الكلام ده. انت ما تحطيش نفسك في مقارنة مع ربنا. يعني مهما الانسان ده مين، ما تحطش نفسك في مقارنه مع ربنا، لا تضع نفسك في مقارنه مع الله. يعني دي حاجه اساسيه. يعني ازاي اصلا الكونسيبت ده حاضر عندنا؟ انا حاضر عندي هذا المفهوم، انا كانسان حاضر عندي هذا المفهوم، والمفهوم ده بقى مشتهر عني، اللي هو ايه، يعني لما حد يكلمني انت ما تحطش نفسك في مقارنه مع ربنا، ما تحطش نفسك في مقارنه مع ربنا، في مواجهه مع ربنا. وهو بقى مشتهر عني لدرجه ان مثلا ايه لو حد جاي قال له لا بص طالما حاجه بتاعت ربنا ما تجريش في سكه، خلاص ده يشتهر على الانسان. ما تحطش نفسك معايا في مقارنه مع ربنا، في مقارنه مع رسول الله، في مقارنه مع ان انا جاهد في سبيل الله، ان انا حياتي تكون بذل جهدي في سبيل مرضات الله. ما هو اصلا هي الجهاد هو من اصلا من الجيم والهاء والدال، بذل جهد بقى، كل بذل جهد، العمل لدين الله، العمل لدين الله. انا يعني ما تحطش نفسك في مقارنه مع ذلك. ده مش معناه انسان يضيع الحقوق الواجبه، لا يعني، ولا معناه برضه انسان يقصر، بس هو كده كده ربنا اللي بيعين على الاتزان. بس فكره ان الانسان واصل لهذه المرحله ان هو يبقى الموضوع عنده محسوم مقفول، يعني لا تخاطبني في هذه المساله، انها منتهيه خلاص، محدش يجي لي، محدش يجي لي في سكه ربنا، محدش يجي لي في سكه الرسول، محدش يجي لي في سكه القران، ما يجيليش السكه دي. اللي هيجي لي هيندم، اللي هيجي لي هو اللي يخسر. انت ليك علي حقوق، انا اقوم بحقوقك زي الفل ان شاء الله، ما اقصرش فيها. علي واجبات ان شاء الله ان انا اجتهد الحمد لله انا اقوم بيها خلاص، مش الواجبات اللي على راسك انت اللي في دماغك ولا الحاجات اللي في دماغك، لا، اللي هو اللي ربنا فرضها عليه انا هقوم بيها، انا اقوم باللي ربنا فرضه عليا، مش هقصر فيه ان شاء الله يعني باذن الله رب العالمين. انما مش اللي انت فرضته عليا، مش اللي انت تريده لي، مش اللي انت رسمه لي. والا فلو المنطق كده انت اصلا ممكن تلاقي صاحبك رسم لك شويه حقوق ليه كصاحب وواجبات عليك، ماشي، دي تقريبا هتستنزفك كلك اصلا. انت بقى المفروض مش عارف تسال عليا، والمفروض تجيلي مش عارف تعمل ايه، ولما تلاقيني مش عارف تعمل ايه، ولما هتلاقي كده، هتلاقي كل احبابك اصحابك طلابك كل واحد فيهم راسم لك من راسه هو منظومه حقوق، ماشي، وواجبات، اللي هو تقريبا انت عايز تبقى 200 واحد في بعض، انت عايز 200 عمر فوق عمرك، و200 جهد فوق جهدك، و200 وقت فوق وقتك، علشان خاطر تعمل ايه؟ علشان خاطر بس تقدر تدي كل واحد اللي هو عايزه، لان كل واحد بيرسم الصوره اللي هو عايزها. لو جيت بصيت على اولادك النهارده، اولادك عايزين ايه؟ عايزين اب قاعد ليل ونهار مش عارف بيعمل ايه، بياخدنا بيفسحنا، بيجيب لنا مش عارف حاجات اللي... يعني اولادك راسمين لك صوره، يعني هم منظورهم هم لحقوقهم عليك وواجباتك انت تقريبا لا تكاد ترضيه، حقيقة لا تكاد ترضي، يعني ما هو عايزك، عايز يعني لو صح تعبيري يمص دمك، مش دمك بقى اللي هو الدم، يمص وقتك، يمص عمرك، يمص جهدك، طبيعي. وانت نفسك بتبقى كده، يعني احنا طبيعي كل واحد بيفكر في اللي يخصه اكيد. ابوك وامك نفس القصة، عايزين بقى ابن مش عارف ماله وبيعمل ايه وبيودي ايه وبيجيب ايه وبيشتغل عشان يعني مش عارف يبقى كذا ويبقى، يعني في اوقات حتى ما بيبقاش عايزينك ليك، بس هم منظومه الحقوق انك تشتغل وتعمل وتودي وتبقى عندك مش عارف الفيلا وعندك العربيه وعندك وعندك وعندك، ويبقى تساعد اخواتك وتعمل ايه مش عارف كذا، وابن بنت خاله عمه ستك تفيده اللي هي مش عارف فين، وابن خال عم مش عارف مين اللي هو في محافظه مش عارف سوهاج ولا الاقصر اللي هو في اسيوط اللي هو قريبنا، ان انت يعني هو عايزك كده، انت واحد مقطوع تقريبا يعني، ولا يكاد يبقى راضي 100%، يعني لا يكاد يبقى راضي 100%. هو البشر كده طبيعتهم كده، هو الانسان اصلا كنود، الانسان اصلا كنود، يعني إن الإنسان ده لربه لكنود، يعني كنود فيما يخص الله، مش هبقى كنود فيما يخص البشر، يعني فده عادي، ده الطبيعي، يعني تصالحوا مع الفكرة دي، تصالحوا مع إن محدش هيبقى راضي 100% إلا قليل، واللي يبقى راضي شوية هيبقى كلام ليل كده مدهوم بزبدة يطلع عليه النهار يسيح زي ما بيقولوا بالبلد، يعني عادي هيبقى تمام، يبقى أنت عايز تسجله بس عشان، فده طبيعي، ده تصالحوا مع هذه الفكرة. ولذلك يبقى الإنسان شغله قوي قوي إن الحقوق اللي ربنا فرضها عليه أنا مسؤول عنها، يعني ارضاء الله اسهل من ارضاء البشر، يعني شوفوا تخيلوا، ارضاء الله اسهل من ارضاء البشر، ودي دي دي حاجه لازم تبقى حاضره بينا هنا، ارضاء الله اسهل من ارضاء البشر، لان احنا كبشر رافعين سقف حقوقنا على غيرنا جامد جدا، ورافعين سقف الواجبات المطلوبه منهم، يعني فارضاء الله اسهل. ولذلك فعلا دايما هنا يحضرني ايه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ان واحد طب ايه يا جماعه الخير، يلا يقول لي زوجته يلا اديني منظومه الحقوق والواجبات، يقول لي ولاد ادوني منظومه الحقوق والواجبات، ها يقول لي بابا، يقول لي مامته، يقول لي اخواته ادوني منظومه، اصحابه ادوني منظومه الحقوق والواجبات، طلابه حتى انت المفروض بقى تعمل فينا ومش عارف ايه وتحتوينا وتعمل مش عارف ايه وتجهز لنا وتروح لنا وتعمل لنا وتهدلنا، يعني برضو مقطوع له، يعني مقطوع، يعني كأن واحد ما برضو تبص عليهم كده، انت كمنظومة مثلا حتى طلابك موظفين شغالين معك او برضو كده، يعني عايزك كلك، فكل واحد ده طبيعة البشر، يعني مش هقول بقى ان احنا حلوين ولا وحشين مش مهم، بس دي الطبيعة ان دي منظومة مش مرهقة، دي منظومة يعني معذبة بمعنى الكلمة، شركاء متشاكسون. وخد بالك بقى كل واحد عنده المنظومة. طب ماذا إذا تدخلت منظومة الحقوق اللي فرضها باباك ومامتك على المنظومة اللي فرضها زوجتك، على المنظومة اللي فرضوها أولادك، على المنظومة كل واحد بقى عايز ياخد شركاء مش واحد، كتير، وياريتهم بقى شركاء متوافقون، ده متشاكسون، فهيرضي مين؟ هيقعد بقى عايز يرضي ده وده، ما هيخلصش. إنما سبحان الله، ورجلا سلاما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ده الفرق بين الإنسان يعيش على التوحيد، وإن يكون الرب بالنسبة له قبلة القلب، والله هو محور الحياة، يعيش المعنى ده. واحد عايش بقى إيه؟ إنه هو عايز يرضي ده ويرضي ده. الفرق ما بين واحد ببساطة كل همه إنه يرضي الله، وواحد همه يرضي الناس، مش هيخلص. فأنت بقى لو همك ترضي الله خلاص، أنت همك ترضي الله، هو أنت هترضي الله هيرضيهم، حتى لو ما رضوش فإن أنت أرضيت الله. لأن في الأخير محدش هيحاسبك، ومحدش هينفع حد أساس. يعني خلينا واقعيين، محدش هيحاسبني ولا حد ينفعني أصلا، اللي هو أصلا زعلان، أصلا مش عارف إيه ده. أنت ممكن تلاقي واحد أساسا قريبك كده من بعيد، ولا واحد بلدياتك، أنا زعلان منك مش عارف إيه، ما بتسألش فينا، ما بتعملش، ما بتوديش، ما بتجيش، ما بتروحش، وأنت كمان عامل لي منظومة حقوق، ومش راضي يسلم عليك، ولأ وأنا مش هكلمك. يعني أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا رافعين سقف توقعاتنا اللي منتظرينه من بعض بشكل كبير جدا. أيوة أنا ما أنكرش إن في حاجات بتبقى فعلا فيها تقصير كبير، وحاجات سهلة وما تكلفش إنسان حاجة، بس في رأيي لو الإنسان كان الأمر هو بينه وبين الله هيسهل عليه كتير قوي. حتى في اوقات احنا ممكن نبقى متضايقين من حد مش عايزين نديله حقه، لكن لو فعلا حاضر معنا ان هو يعني الامر بيني وبين الله بدي الحق خلاص، يعني ما بعمل واجب اللي عليه. فالانسان يتسامى فوق ذلك بقى، ان هو بالنسبه له قلت مرارا وتكرارا المخلوقات قنوات قربات، ان هم قنطره انت بيخليها تعبر الى الله سبحانه وبحمده، فهم قنوات قربات مش اكتر من كده. تمام. المهم فمعلش خلينا نكون واضحين مع نفسنا، الثمانيه دول هم في حد فيهم او هم احب ليك من الثلاثه دول؟ الله رسوله جهد في سبيل، هو ده انسان كده، الله رسوله جهد في سبيل الله، كل ما يخص الله كلام الله ومراد الله منك ورسول الله، كل ما يخص رسول الله. إذا كنت تقول سبحان الله كتاب الله احياء منهج رسول الله المجاهده في ذلك، انت يعني ان بتبذل جهدك في كده، تستفرغ وسعك في كده، المجاهده في سبيل ذلك، وخصوصا بقى لما يكون وجاهدهم بجهدا كبيرا، المجاهده تعلما وتعليما صراحه واصلاحا، المجاهده دي الله كتاب الله رسوله منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، جهاد في سبيلي وجهاد بجهاد كبير، ان انت تكون بتبذل جهد تستفرغ وسعك. والله بقى لو انت قدمت حاجه من الحاجات دي على ده، فتربصوا حتى ياتي الله بامره. الكلمه كده ممكن تبدو انها كلمه ايه، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، بس ده تهديد. ده عارف انت لما حد يهددك يقول لك انت ما تعرفش اللي هيحصل لك، دي اشد بكتير من يقول لك ايه هيتخصم منك يومين، ماشي مش مشكلة، يقول لك هيتخصم منك نص شهر، ده انت هتاكل علقة مش عارف ايه، دي قهوة. فلما ربي يقول ايه، ومين بيقول بقى ربي، يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. دول مش هيهتدوا، يعني زي سبحان الله ربنا يقول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا هيهتدوا لمصالح دنياهم ولا لمصالح دينهم، لا يهتدوا في الدنيا ولا يهتدوا في الآخرة. وربنا وصف هذا بأنه فسق، خروج عن طاعة الله سبحانه وبحمده، وهذا ما يتصور من الإنسان. إيه اللي خلانا جبنا الآية دي وجينا عندها ليه؟ هي في سورة التوبة، كده كده احنا زي ما قلنا هنضطر نروح ونيجي على الصورة كتير، وفي الآخر هنتكلم عنها على بعضها. فكرة إن تبوك كانت اختبارات على كل المستويات، اختبارات على كل المستويات، اختبارات إنها عسرة، إنها أزمة، ففي ظروف صعبة جدا وفي هذه الأزمة الطاحنة في اختبارات. يمكن سبحان الله قلت في الأحزاب الأزمة خارجية والناس جوه تمام وقاعدين في مكانهم ابنه جنبه وبنته مش عارف ايه خايف عليهم بس يعني ايه، انما في تبوك المرة دي مفيش اي حد من بره، ده انت بنفسك بإرادتك، ولذلك يا مستويات انت بإرادتك هتعمل ايه. لذلك دايما الاختبارات الاول بتبقى يعني زي ما قلت بتبقى احيانا كده التضييق ده يبقى خارجي، بعدين بقى يبقى انت داخليا انت هتخرج ولا لا، انت هتخرج ولا لا انت هتعمل ايه. الاحزاب غير تبوك، الازمه مختلفه، الازمه هنا داخليه اللي هو ان انت بقى بنفسك هتسيب الكلام ده وتمشي، هتسيبه وتمشي، وهتسيبه بقى ومعرض خلاص، وهتسيبه ما انتش عارف انت راجع تاني ولا مش راجع تاني. اختبارات على كل المستويات، اختبارات على المستويات، على مستويات اجتماعيه، على على مستويات اقتصاديه، اختبارات على مستويات قلبيه واضحه جدا، اختبار محبه اللي قلت قبل كده، المحبه القلبيه والمحبه العمليه. المحبه القلبيه ايوه انت بتحب حد قلبا ماشي صحيح، بس المحبه العمليه بقى، المحبه العمليه فين الترجمه العمليه بتاع الكلام ده؟ حرصك على رضاه اللي فعل ما يحب وترك ما لا يحب، ما يعني اهتمامك بيه، انشغالك بيه فين؟ مشكله. فالمحبه القلبيه او المحبه العمليه، فدي اختبارات، اختبارات محبه قلبيه ومحبه عمليه، اختبارات حقيقيه في فكره الحاجات دي كلها، وانت تعمل ايه فيها وتتصرف فيها ازاي. ولذلك زي ما قلت هنتعلم دروس، هنتعلم دروس في اداره الازمات الاقتصاديه، اداره الازمات الاجتماعيه، اداره الاوقات اللي زي كده، والحاجات اللي هي المهمات اللي هي يعني انا مش هقول هنا كرايزس مانجمنت او اداره ازمات، يعني ممكن اداره الازمات دي كانت واضحه اكتر في في هناك في في الاحزاب، بس هنا لا، يعني هي في ازمه اقتصاديه ايوه كرايزس مانجمنت هنا، بس هنا زي ما قلنا ده طلب مش دفع، يعني ده طلب، انا رايح مش بدفع خلاص، انا رايح مش بدفع، فالامر مختلف يعني، مختلف الى حد كبير في هنا، نوع الازمات ذاته مختلف تمام. هنتعلم احنا في في في, في تبوك او في العسره، هنتعلم ازاي احنا نفسنا ندير هذه الازمات الاجتماعيه اللي ممكن كنت حطينا فيها، ازمه ان انا ما بين مراد الله وما بين الناس اللي بحبهم او الحاجات اللي بحبها، إدارة الأزمة دي داخليا في أنا أصلا إزاي، إدارة الأزمات دي، الأزمات دي قلبيا ابتداء، إدارة الأزمات دي اجتماعيا، إدارة الأزمات دي اقتصاديا، خلاص هنشوف إزاي نديرها على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع، سواء كان فيما يخص إدارة الأمر ده في الذات، إدارته في البيوتات، إدارته في المؤسسات، إدارته في المجتمعات، هنشوف كيف يدار، وهنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أدار هذه المسألة، والصحابة برضو كيف أداروها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت يعني في اختبارات على كل المستويات، أحسب أن اللي هيتلقى تبوك أو غزوة العسرة بهذه النفسية أن إن شاء الله يخرج منها بإذن الله وقد تطهر من كثير من الآفات، يعني طبقا لما تناقشه من يعني من مسائل وقضايا وازمات. تمام، نكتفي بهذا القدر اليوم. اللهم نسالك امانا لا يرتد ونعما لا ينفع برفقة نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.